أن كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. نعم اقرأ. والرغبة الرجاء والرهبة الخوف. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله. أخرجه مسلم في الصحيح عن جماعة عن إسماعيل. لو يعلم الله المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. متنافرات ومتجانسات ومتقابلات. الأولى متنافرات ليبين أن هذا أولى بهذا. قال المؤمن والعقوبة، معنى المؤمن جانسها الرحمة، لكن جاء هذا المتنافر لأجل يبين أن المؤمن خفي عنه شيء من العذاب أو أخفي عنه العذاب، لو اطلع عليه فقال هذه الجنة ما صلها أحد. أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه ماذا؟ وجود الخوف. أي أيها المؤمن اعبد الله عز وجل، لا تتكل على العمل، ولا تظنن أن ما قدمته السبيل إلى الجنة، لا ليس كذلك، فلا تطمع بذلك، لا بد من الرجاء، سأتي بعد الحديث بعده. لكن كأنه يقول الثقة والتكلان يفيان إلى العجب، ولا يكون ذلك هو الوحيد، لا بد من شيء آخر. فقال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين أن هذا الكلام معصوم، لأنه لو اقتصر على الشطر الأول لكان الإنسان في ذهول ويخشى من القنوط بعد ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم جاء بالكلام على تمامه. لذلك المحدث يتكلم مع الناس أو الخاص أو الواعظ أو من أراد ينصح إنسان، لا يأتيه بجانب بشطر من الحديث فيه الرهبة والخوف والزلزلة ويتركه على وجه، ما صح هذا. لابد كذلك من التأنيس وإظهار رحمة الله عز وجل وسعته، لأجل الإنسان يكون بين هذا وهذا. بعدما انتهى من هذا الشطر انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الشطر الآخر، قال: لو يعلم الكافر ما عند الله من رحمته ما قنط أحد من رحمة الله عز وجل. انظروا المتقابلات، مؤمن وكافر، وطمع وقنوط، ورحمة وجنة، عذاب وجنة. ما طمع في ولو يعلم الكافر، اقرأ عبارة مرة ثانية. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. اقرأ ما بعده. وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجده؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد لمثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. كيف تجدك؟ كيف تشوف نفسك؟ يعني كيف حالك؟ ما هو وضعك؟ قال الشاب: أرجو رحمة الله وأخشى عذابه. قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، يعني خاف عذاب الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن. ما قال في قلب عبد من الناس، عبد مؤمن الأبناء، إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. الشاهد في هذا الحديث قال: لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن. أي موطن هذا؟ عند الموت. لأن المطلوب عند الموت أن الإنسان يكون خائف من الذنوب ويرجو رحمة الله عز وجل. فقال: لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن إلا وآمنه الله مما خاف وأعطاه الله ما يرجو. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده فوجده في الموت فقال: كيف تجده؟ قال: أجدني أخاف وأرجو. قال: قال: لا يجتمعان في قلب مؤمن إلا أعطاه الله الذي يرجو منه فآمنه من الذي يخاف. كذا قاله جعفر بن سليمان الضعفي. وعن ثابت عن عبيد بن عمير قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه وهو مريض فقال: كيف تجده؟ قال: أجدني راغبا واهبا. قال: والذي نفسي بيده لا يجتمعان لأحد عند هذا الموضع إلا أعطاه ما رجا فآمنه مما يخاف. وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتكى فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: كيف تجدك يا عمر؟ فقال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع الرجاء والخوف في قلب مؤمن إلا أعطاه الله الرجاء فآمنه وآمنه الخوف. في سعيد بن المسيب ما لم يلقى عمر، الحديث ذا منقطع لكن معناه صحيح كما مر في السابق. نعم، اللهم صل على عبدك. وعن ابن أبي مالك قال: دخل واثلة بن الأسقع على مريض يعوده فقال له: كيف تجده؟ قال المريض: لقد خفت الله خوفا خشيت أن لا يقوم لي بعد نظام، ورجوت الله رجاء فرجائي فوق ذلك. فقال واثلة: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقسم الخوف والرجاء أن لا يجتمعان في أحد. عندك إذا أقسم الخوف، أقسم الخوف، لعل الخوف أنه أقسم، الذي أجل القسم هو الخوف. أقسم الخوف والرجاء، أقسم الخوف والرجاء أن لا يجتمعان في أحد في الدنيا فيرح ريح النار، ولا يفترقا في أحد في الدنيا فيرح ريح الجنة. وعن عتبة بن أبي حكيم قال: عاد واثلة بن الأسقع يزيد بن الأسود الجرشي وقد نزل به الموت فقال: يا أخي كيف تجدك؟ قال: أجدني أرجو وأخاف. قال له: أيهما في نفسك أكثر؟ قال: الرجاء. قال واثلة: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. سنتكلم على يزيد بن الأسود فيما يأتي، القصة فيما بعد، اسمعوها يا أخوان وارفع صوتك. وعن هشام بن الغازي حدثني حيان بن الناظر قال: قال لي واثلة بن الأسقع: قدني إلى يزيد بن الأسود. قدني لما قال قدني دل على أنه ضرير رضي الله عنه، يعني قد بي إلى فلان. يزيد بن الأسود أحد كبار التابعين بالشام، يعادل الحسن البصري بالبصرة، كان من الصالحين ومن الزهاد من أعيان العلم، حتى أن معاوية رضي الله عنه استسقى الناس بالشام وصعد المنبر واجتمع الناس، قال: أين يزيد بن الأسود؟ فقام يزيد فجعاه فجلس معه، قال: اللهم نزل بنا الضر كما تعلم، وإنا في حاجة إليك يا الله، وإنا نستشفع بك بيزيد بن الأسود، فإنه خيرنا وأفضلنا، قم يا يزيد فادعو الله. فدع الله يزيد فأمن، مع أن الصحابي معاوية صحابي ليس بصحابي، مع أفضل منه لكن من تواضعه رضي الله عنه، فدعا يزيد فأمطروا فأمن فأمطروا. لكن الشاهد قال: إنا نستشفع بك بيزيد بن الأسود. لا يفهم منها الناس أنه استشفاع لله بالأشخاص، لا، بدليل أنه قال: قم يا يزيد فادعوا الله، أي أن يا الله نستشفع بدعاء يزيد لأنه رأيناه أفضلنا فهو يدعو ونحن نؤمن فتقبل منا، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس، كما الخطاب رضي الله عنه فعل بالعباس كذلك، قال: إنا كنا نستشفع بنبيك صلى الله عليه وسلم والآن نستشفع بعم نبيك صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعو الله. ليس الاستشفاع بالزواج، هذا ما يصير. هذا الاستشفاع يعني أن تطلب من الله شيئا بسبب دعائه فتؤمن أنت. فالشاهد من فضل هذا الرجل أن معاوية قدمه ودع الله فاستجاب له. فسمع وافر بن أسقى الصحابي أن يزيد مريض، قال خذني إليه أزوره وأعوده. نعم، خذني إلى يزيد بن الأسود فإني قد بلغني أن ألما نزل به. قال فخذته فنادى فدخل عليه، قال فخذته فدخل عليه وهو ثقيل. ثقيل يعني النشيط يكون صاحب صحة وعافية، والثقيل يعني المرض مقيده، هذا معنى ثقيل أي قيده المرض. نعم، وقد وجه يعني نحو القبلة وقد ذهب عقله. الله أكبر، لا إله إلا الله. قال نادوه، ذهب عقله أحيانا في يعني سكرات الموت أو ما قبلها يغيب الإنسان عن وعيه، ما يعني ما يذكر شيء، يذهل عن ذلك الشيء. لا إله إلا الله. قال نادوهم، قال نادوه فنادوه فقلت إن هذا واثلة من الأشقع أخوك. قال فأبقى الله من عقله أن سمع النوافل قد جاء، يعني بسبب سماعه النوافل الصحابي جمع من هذا الصحابي جاء رجع إليه عقل، أعاد الله إليه عقل. نعم، يعني أصبح يدرك، كان لا يدرك أصبح يدرك. نعم، فمد يده فجعل يلتمس بها فعلمت ما يريد. جعل يلتمس بها، هو بصير رضي الله عنه، لكن شد سكرات الموت فإنسان ما يشوف. جعل يلتمس، فالقائد هذا علم ما الذي يريده يزيد بن الأسود. نعم، فعلمت ما يريد فأخذت كف واثلة فجعلتها في كفي، وإنما أراد أن يضع يده في يد واثلة، ذلك لموضع يد واثلة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يضعها مرة على صدره ومرة على وجهه ومرة على فيه. فقال واثلة، يعني واثلة يعني يزيد هذا الذي قاد الواثلة من الأذكياء رضي الله عنه، ولما أخذ وسمع اسم واثلة صار يتلمس فعلم ما أراده، ثم فسر هذه الإرادة، قال هو يعلم أن هذا الصحابي لمست يده يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يضع يده موضع رسول الله، فأخذ سرد على صدره وعلى وجهه. واضح هذا؟ هذا لا يذكرها، لأن بعض طلبة العلم الذين لم يعني لا يفهمون حقائق النصوص قد ينكرون مثل هذه. هناك الصحابة كان عندهم شعرة من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يتبركون بها، وكان أحد كبار أعيان التابعين قال لو أعلم أن هذه الشعرة تصل إلي لدفعت فيها ما كذا من الدنيا. ليس من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، الآن في هذه الدنيا ليست من آثار الرسول شيئا صلى الله عليه وسلم، ما في إلا الاتباع والطاعة، لكن لو بقيت من آثاره لعملنا ما عمل، لكن ليست من آثاره شيئا. أقول هذا الكلام لمن سمعت في الجرائد كلام قبيح لا يقال الله، يعني هو أراد مسكين صيانة هذا الدين، كاتبها أراد أن يحقق التوحيد فأخطأ، فجعل فيه شناعات عجيبة أن هذا لا يتبرك، ولو رأينا كذا من آثار رسول الله ما عملنا. هذا ما يصح الكلام هذا، لا رضي الله عنهم. فالشاهد أيام رأى الصحابة يد الصحابة أنه بايع هذا الصحابي فأخذ يتلمس به وضع به هذا على صدره رضي الله عنه. نعم، وقال واثلة فلا تخبرني عن شيء أسألك عنه، كيف ظنك بالله. الآن لا يقال الإنسان، لا يقال الإنسان أن هذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح به، منبر النبي غير موجود الآن، هذا حديث موجود الآن، ولا يقال الإنسان أن هذا الحجر مسحه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك حجر معلوم، فلا يصح الآن. حتى أن الشجرة التي في غزوة الحديبية لما كان الصحابة يصلون فيها وخشي عمر الافتنان الناس بها قطعها، فلم يبقى من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن حكمة الله بقيت الشعر قرون طويلة لعلم الله بأن أولئك أناس يعلمون حدود ما يجب أن ينبغي أن يلتزموا به. لكن لو بقيت آثار في هذه الأمة والناس يتبركون حتى بآثار الشياطين لعبدون من دون الله عز وجل. كثير من الجهل الآن أن أي شبهة وأي كذا، لو رأوا إنسانا، أنا رأيت رجل يبول على نفسه وأناس يتمسحون به، هذا قديم طبعا، يظن أن هذه من الكرامات، ولا يصح أن تقول أن من يبول على نفسه مجنون أنه كريم على الله عز وجل، هذا لا يقال، هذا مرفوع عنه التكليف. والله عز وجل لا يكرم مثل هؤلاء. أنبياؤه وصفياؤه منع عنهم عاهات المرض، فلا تسمع بنبي أعور، ولا تسمع بنبي أصم، ولا تسمع برجل صالح فيه من العاهات التي نفر الناس عنها. ما تكون كذا، لكن من جهل الناس هذا رجل مبتلى يدعى له ونطلب منه الدعاء، فلا تمر السخافات بهذه العقول كذلك. ولعل من حكمة الله عز وجل أن الله عز وجل رفع هذه الآثار، لأنه لو بقت في هذه الأمة لكانت لهم شطحات عجيبة. اللهم ثبتنا على دينك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم. ولا عجزتني ذنوب لي أشفيت على هلك. إن خارت قال مرت على وجهي ومرت على فيه، يعني هكذا يحط يده إذا هذا. فقال واحد: ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنك بالله؟ اقرأ. قال: أعجزتني ذنوب لي أشفيت على هلك، ولكن أرجو رحمة الله. فكبر واتلة، وكبر أهل البيت بتكبيره، وقال: الله أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء. الله أكبر. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. اللهم إنا نظن بك الفرج والرحمة، وأن تكفلنا في عبادك الصالحين، وأن تجيرنا من مضلات الفتن يا أرحم الراحمين. من حسن ظنه بالله عز وجل، الله عند حسن ظنه به. هذا كلام الحق القدير العليم الذي لا يخلف وعده. قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نظن بالله الخير والفضل والرحمة. نعم يا أخي. وعن إبراهيم قال: كانوا يستحقون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بالله. إبراهيم النخعي أحد تلامذة علقمة بن مسعود، وعلقمة تلميذ لمن؟ تلميذ لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الشاهد أن إبراهيم النخعي يقول: كانوا يستحقون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته. وهذا شيء مشاهد. عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمرو بن العاص لما حضرت الوفاة قاعد يبكي، قال: أنت صاحب رسول الله وصاحب الفضل وغزوت. كذلك عمر قال: أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا. كذلك يقول النخعي: كانوا يستحقون أن يلقنوا، يسمعون موتاهم من شرف على الموت حسن عمله في الدنيا، ليكثر حسن رجائه وظنه بالله سبحانه وتعالى. كنت تصلي، كنت تصدق، ما أحسن الناس يحسنون إلي، يعني يذكرونك بخير، أنت صاحب فضل. هذا من باب أنهم يفطنونه إلى أنه يرجو الله سبحانه وتعالى ويأمل فيه حسن رجائه. هكذا كان السلف رضي الله عنه. نعم. وعن المعتمر بن سليمان قال: قال لي أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر، حدثني بالرخص لعلي ألقى الله، وأنا حسن الظن به. المعتبر بن سليمان من كبار التابعين رضي الله عنه، قال لما حضرته الوفاة قال لبني الولد سليمان، يقول لابنه: يا معتمر، حدثني بالرخص. الرخص لها ثلاث صلاحات. الرخصة بمعنى ضد العزيمة، ما هي مقابل العزيمة. ما رخص الله لعباده المضطر يأكل الميتة، وإذا سافر يصلي ركعتين، وإذا كان صائم يفطر في السفر، هذا يسمى الرخص ضد العزائم. والرخصة بمعنى الأخذ من أسهل الأمور عند اختلاف الأئمة. يرى الإنسان أسهل شيء في الطلاق عند مالك ما هو، وأسهل شيء في النكاح عند أبي حنيفة ما هو، وأسهل شيء في الأطعمة عند أحمد ما هو، ويتبعها إما أن يفتي بها ويعمل بها في نفسه. هذه سيئة جدا، هذه خطيرة جدا، لأنه تخرج للإنسان للفسق. إن كثير من العلماء لهم زلات فيظنونها رخص، فمن تتبع هذه الرخص فيفضي به الأمر إلى الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. إن هذا لا يأتي بها إلا فاسق، فلا يصح تتبع الرخص لهذه. أما الرخص الأولى التي ذكرناها فإنها مما يحبها الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمها، يعني كان برخص مما يحبه الله عز وجل. الرخصة التي هنا ليست هذه ولا هذه. المراد من قول سليمان لابن المعتمر حدثني بالرخص أي حدثني بالأمور التي فيها رقائق أستبشر بلقاء الله سبحانه وتعالى، تجعلني في أنس وروحان وروحاني كذا. عرفنا المعنى هذا؟ اقرأ. وعن أبي سلمة التيمي قال سمعت عبد الأعلى التيمي يقول جار له قد حضره الموت أبا فلان يكن جزعك لما بعد الموت أكثر من جزعك من الموت، وأعد لعظيم الأمور حسن الظن بالله عز وجل. اقرأ ما بعده. وعن سعيد بن عثمان قال سمعت السري من السرية بن المغلس السري بن المغلس يقول الخوف أفضل من الرجاء، ما كان الرجل صحيحا إذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. يقول الرجاء إذا كنت إنسان صحيح معافى في الدنيا فليكن الخوف أكثر من الرجاء، من الخوف حاد يحدوك ويسوقك إلى طاعة الله عز وجل. ما تعمل المعاصي، كل ما عملت معصية تخيل لك أن الله سينزل عليك العقوبة فتكف. الخوف سياج بينك كأنه حمية يحميك من معاصي الله سبحانه وتعالى. وأما إذا غلب المرض ووشك لسان الموت فليكن رجاءه أكثر من خوفي، فليكن رجاءه بالله أكثر من خوفي. فقيل له كيف يا أبا الحسن، فسر لنا هذا المعنى. فانظر تفسيره غريب جدا، اسمع ما يقول. فقال له رجل كيف يا أبا الحسن، قال لأنه إذا كان في صحته محسنا عظم رجاؤه عند الموت وحسن ظنه بربه، وإذا كان في صحته مسيئا ساء ظنه عند الموت ولم يعظم رجاؤه. فكان قال الخوف أفضل من الرجاء. أفضل ليس بمعنى الأفضلية التي مقارنة بين شيئين، هذا تفسير لها. جعل الأفضل بمعنى خير، أن يقول الرجاء في حالة الحياة فهو خير، لأنه يؤدي إلى الإنسان أن يكف عن المعاصي. إذا كف عن المعاصي وجاء وشارق الموت علم أنه عمل من الطاعات فعمل بها. تفسيره له معنى وهو وجيه. اقرأه مرتين ثلاثة يتضح لك المعنى. اقرأ ما بعده. قال البيهقي رضي الله عنه وإنما أراد به خوفا يمنعه من معصية الله عز وجل ويحمله على طاعته، حتى إذا حضره الموت عظم رجاؤه في رحمة ربه وكثر طمعه في إحسان الله ثقة منه بوعد الله عز وجل. وعن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. اللام لام النهي، واضح؟ ثم قال لا يموتن أحدكم، النهي أنه مصب على الموت، والموت ما ينهى، الموت ما ينهى ولا يؤمر، واضح هذا؟ ثم لو كان إنما المراد به صاحب الموت، إنما المراد به من ينزل به الموت، يعني هو المكلف هو المؤمن. فقال أيها المؤمن لا تموت إلا أنت حسن ظن بالله. النهي والأمر إذا وقع على شيء سبق أن قررناه قاعدة أصولية، إذا اتجه وانصب على أمر لا قدرة للمكلف ولا طاقة له به في تحصيله أو إبعاده، كما قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا. الحسد ما يملك الإنسان يحسد إلا ما يحسد، أحيانا يكون فوق الطاقة، أمر خارج عن الإرادة. والبغض والكراهية أحيانا تكون خارج عن الإرادة، بعض الناس عندهم البغض والكراهية ما يملكونه، خارج عن إرادتهم، وعندهم من الحسد كذلك خارج عن إرادته. فما كان إذا كان النهي والموت كذلك، مثلا لا يملك أن تموت أنت كذا، إذا كان النهي انصب أو اتجه أو الأمر اتجه على أمر من الأفعال القلبية التي لا تخضع لإرادة الإنسان ولا يملكها، فمعناها حاول أيها المكلف صاحب تلك الصفة أنه إذا حصل شيء فليحصل منك ذاك الشيء على هذا الوجه، فلا تحاسدوا، أي إن حصل منك حسد فلا تنفذه، لا تأمر بسوء ولا تنفذ ذلك السوء. إذا حصل منك بغض فلا تأتي بنتائجه، لأنه نتائج البغض إيقاع الضرر في المبغوض فيه وأذيته وما إلى ذلك. فإن تكف عن الأذية وكف عن الأسية وكف عن التعدي، فما حصل في القلب مدى لا تملكه فكف عنه. إذا جاء أمر أو نهي عن شيء لا يملكه الإنسان فالمطلوب الكف عن آثاره، أي اكبح وامنع آثار ذلك تلك الصفة التي هي سيئة. وإذا جاء أمر به يعني حاول قدر الإمكان أن تكون هذه الصفة موجودة إلى أن تنتهي كذا. فقال لا تموتن إلا وأنتم حسن الظن بالله عز وجل، أي التزموا حسن الظن بالله عز وجل حتى إذا شارفتم الموت فلتكونوا ملازمين لحسن الظن بالله عز وجل. واضح هذا؟ تقرأ. قال البيهقي رحمه الله: أفضل الرجاء ما تولد من مجاهدة النفس ومجانبة الهوى. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. بسم الله. يرجون رحمة الله، فهي بمعنى أن رجاءهم حاصل لهم. لكن لما قال يرجون رحمة الله في هذه الآية؟ لما لم يقل كما في سائر الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم لهم كذا، أو في جنات النعيم؟ كل الآيات فيها كذا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يقل قال يرجون رحمة الله، فأن هذه الآية أفادت أن الرجاء كما سبق قررناه أن رحمة الله قريب من المحسنين، أن الرجاء إنما يستحقه من كان يعمل صالحا في هذه الدنيا، أما من لم يعمل صالح ويكون حسن الظن بالله ويرجوه فهو أمنية من الأمنيات، فهو كاذب في هذه الدعوة، يتوقع ماذا؟ لذلك قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، لا بد أن يقدموا تضحيات عمل الصالح والجهاد، حينئذ يرجون رحمة الله، هم الذين يستحقونها. واضح هذا؟ هذا اللي قررناه أول. نعم. عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أحسنوا الظن برب العالمين، فإن الرب عند ظن عبده. وقف على هذا مجال ختام هذه الليلة المباركة. اللهم إنا نحسن الظن بك فأكرمنا واعف عنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما شاء الله.